بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، شرعنا في المرة السابقة في التمهيد عن قضية الإيمان وما يضاها من الإلحاد، ذكرنا المراحل أو المحطات التي يمر بها المسلم من أنه ابتداء أن يعتقد. ده مسألة نظرية يعني عقلية مجردة، وإلا فالفضل ترك عليه من يحصل له الإيمان مرة واحدة، ولكن تيجي تحلله عقليا الإيمان بوجود خالق، ثم الإيمان بوجود الرسالات والكتب وأن هذا الخالق أرسل رسلا وأنزل كتبا، ثم الإيمان بصدق محمد صلى الله عليه وسلم وأن القرآن من عند الله تبارك وتعالى، ومن ثم بيدخل في الإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ذكرنا تفريعات بعد ذلك حتى داخل الإسلام في وجود بدع معينة كانحراف على العقائد التفصيلية داخل عقيدة الإسلام، وقلنا أن ربما في معظم المحطات التاريخ الإسلامي كانوا بيعتبروا المحطة الأولى في الإيمان وهي الإيمان بوجود خالق حاجة يعني مفروغ منها مقطوع بها عند جميع البشر. الدعوة الإسلامية كانت بتواجه مثلا يهود أو نصارى أو غيرهم، حتى مشرك العرب ذاتهم كان بيبقى فراغنا من جزئية وجود خالق وأنهم يؤمنون بها، ولكن المشرك العرب كانوا نازعون في قضية الإيمان باليوم الآخر وقضية مبدأ الرسالة ونحوها، وانه عبر يعني في فترات محدوده جدا من التاريخ وجد من ينازع في قضيه الربوبيه، قضيه اثبات وجود الرب تبارك وتعالى. وربما اشرنا الى ان يعني نعرات الالحاد، هذه يسموها الناس بالماديه او الالحاد او نحو ذلك. طبعا الالحاد في اللغه اعم من مجرد انكار وجود الرب عز وجل، يعني الالحاد في اللغه يشمل يعني إنكار القطعيات عموما، وهو في الاصطلاح المعاصر على وجه الخصوص. يمكن قديما كانوا يسموا دول الدهرية أو المادية، وفي مصطلحنا المعاصر كلمة الحاد بتعني الذين ينازعون في مبدأ وجود الرب تبارك وتعالى. ذكرنا أن هذه الموجات الإلحادية غالبا ما تنمو في ظروف اقتصادية واجتماعية معينة وفي جو الثورات عموما، حيث يستثمر البعض الثورة ضد الباطل لجعلها ثورة ضد الثوابت أحيانا. ففي كثير من الأحيان راجت العقائد الإلحادية وسط هذه الدعوات. ذكرنا أن المشكلة باختصار شديد لحبنا نخلص الموضوع مع الملاحدة، احنا بنسألهم سؤال: انت تقر بان هناك بدهيات ننطلق منها كبشر هي علوم ضرورية نجدها في قلوبنا وعقولنا، ام تقول انه لابد من البرهان؟ فان قال انه لابد من بدهيات فاولى هذه البدهيات اننا مخلوقون، وهذا امر في غاية الوضوح، وان الخلق لابد له من خالق نبقى فراغنا من القضية. فان قال لابد من برهان تناقض، لماذا؟ لأنه يقول له ماذا تعني كلمة برهان ابتداء طالما فيش بدهيات، ولماذا أنت لا تقبل شيء إلا ببرهان، وما هو أدواتك في هذا العقل، ما هو العقل وما هو الحق وما هو الباطل، ولماذا الحق يضد الباطل، ولماذا الحق في المسألة الواحدة لا يتعدد. يعني عشرات الأسئلة إن لم تكن مئات الأسئلة لا يمكن أن تجد لها إجابة إلا بناء على بديهيات سابقة عليها. وبالتالي دائما ستجد أن الملحد لا يقدم بناء فكريا وإنما يهدم الأبنية الأخرى، والهدم في الأبنية الأخرى يكون عن طريق إنكار البدهيات. فهو يبتدي ده سلاحه دائما، سواء هو بيعمله بقصد أو بدون قصد، أو يكون هو صنع معه هذا الأمر وتشرب هذه الطريقة دون أن ينتبه. إن إنكار البدهيات معناها أنه ينكر ذاته، معناها أنه يصاب بلوثة عقلية، معناها أنه يفقد أي قدرة على الحوار، أنه يفقد أي قدرة على التواصل مع من أمامه إلى غير ذلك من الأمور. يعني انتهينا من هذا التمهيد في المرة السابقة، ورسمنا خطة. قلنا أن المرجع الرئيسي الذي ستناول منه القضية كتاب مدخل علمي للإيمان، أو كتاب الإسلام يتحدى، للشيخ وحيد الدين خان. وإن نحن سنبدأ بالتمهيد مقدمة كتابه، ثم نأخذ القضية مختصرة بعض الشيء من علاج الدكتور أشقل لها في كتاب العقيدة في الله، ثم نعود إلى الكتاب، بحيث نبقى جمعنا بين ان احنا نكون انجزنا القضية في مرة او مرتين او ثلاثة حسب ما سيكون يتيسر لنا من كتاب الدكتور الأشقر، ونعود الى تناولها من هذا الكتاب. في الواقع ان التمهيد الذي كتبه وحيد الدين خان لكتابه يعني بيشرح القضية شرحا جيدا. يقول: الموضوع الذي سندرسه في الصفحات التالية ليس بجديد بالنسبة إلى اللغة الأردية، ولكن المؤلف يشعر بأنه لا يزال ناقصا رغم الجهود الطيبة التي بذلها بعض الكتاب. والعصر الحديث يسمى عصر الإلحاد لإنكاره الدين، كما ذكرنا أن الثورات الأوروبية الحديثة، وعلى رأسها الثورة الفرنسية، كانت ضد الطغيان الكنسي. وكان المشكلة الرئيسية في الشريعة وليس في العقيدة، ولكن الشريعة فرع على العقيدة. يعني كان المشكلة ان الكنيسة بتدعي ان لديها العلم بالعلوم الدنيوية، وانه لا يجوز ان احد يتكلم في علم من العلوم الدنيوية الا بالرجوع اليه، وبالتالي اعاقت التقدم العلمي، بالاضافة انها كرست للاستبداد السياسي عن طريق ما منحته للملوك والحكام من حقوق يعني استفادوها من الكنيسة. فكانت الثورة ضد الشريعة، ولكن البعض أراد أنه ينهي المسألة تماما وجعل الثورة ضد الدين بالكلية. وأيضا الآفة اللي دايما هندمدن حولها كتير جدا، أنه عندما جعل الثورة ضد الدين لم يجعلها ضد الدين النصراني في طبعته التي كانت موجودة في أوروبا، ده يعني مقتضى الإنصاف العلمي. ولكن تصوروا أن كل الأديان يشبه بعضها بعض، وبالتالي إذا كان هذا عيب في هذا الدين فيعمم العيوب على الأديان كلها. فبعض هؤلاء اقتصر في حربه على الشريعة، ومعظم العلمانيين في بلادنا لما نقلوا التجربة لبلادنا، رغم أن التجربة يعني ليس لها أي مبرر، لا على مستوى العقيدة ولا على مستوى الشريعة، كما ضربنا أمثلة في المرة السابقة وسيأتي أمثلة بإذن الله تبارك وتعالى، ولكن معظمهم تحاشى الكلام على العقيدة إلا فيما نظر، ومعظمهم بالفعل يؤمن بها، يؤمن بالعقيدة، ولكن بدأوا لا يؤمن بلوازمها وهي التزام الشريعة، أو يطعن على ذلك بطعون يعني متفاوتة. فالمد العلماني في بلادنا يعني تعايش الناس معه، وصار هناك مناقشات ومناظرات وأخذ ورد، ولكن لا يعني العلمانية في طبعتها الإلحادية لم تروج كثيرا في بلادنا. كان راجت في بعض البلاد الأوروبية، بالذات البلاد الشرقية منها، وعادت الآن لا، ده العلمانية في طبعتها المتصالحة مع الدين، بس المتصالحة مع الدين بشرط خضوعه للعلمانية للعكس. يعني دلوقتي في مد ديني موجود في أوروبا وأمريكا، وهو في أوروبا وفي أمريكا أكثر، يعني يتكلم على جوانب الأخلاق، يعني إثبات قضية الربوبية صار قضية لا ينازع عليها، بل الحكومة الأمريكية بتنفق أموال كثيرة جدا لتدعيم النظريات التي تعارض نظرية داروين كما سيأتي الكلام. الميزانية الأمريكية يخصص جزء كبير منها لتدعيم، وهي طبعا نظرية باطلة هي الأخرى، يعني سيأتي الكلام عليها، محاولة التلفيق بين قضية خلق آدم عليه السلام التي يؤمن بها جميع من ينتسبون إلى الأديان السماوية، وبين قضية التطور. هناك نظرية تلفيقية يعني أمريكا بتصرف عليها كتير جدا في محاولة لإعادة الاعتبار بعض الشيء لقضية الإيمان. فالعلمانية لها مراحل، فمن أو لها طبعات أو نماذج، منها النموذج المفرد في الإلحاد اللي راج في بعض البلاد الشرقية فترة، واللي هو دلوقتي بيغزو بلادنا. يعني أنا ربما أشرت في المرة السابقة أننا لا نريد أن نضخم الظاهرة، وأن كان في ذات الوقت لا نريد أن نغفلها، لأن مثل هذه الأمراض إذا تركت انتشرت. هو يعني بيقول أن العصر الحديث يسمى عصر الإلحاد لإنكاره الدين. يقول وهذا الإلحاد ليس محض ادعاء، يعني مش يعني هذا الإلحاد خد صور فيها نوع من البهرجة ونوع من القالب الذي يبدو قالبا علميا مما يستوجب أن تناقشه، وليس فقط أن تتذرع بأنه لا يقول بهذا إلا المجانين وإلا المعارضين للثوابت ونحو هذا. قل بل يرى أصحاب نظريته أنها طريقة بحث ودراسة اهتدى إليها الإنسان بعد التطور الحديث في ميادين العلم المختلف، وهذه الدراسة التطورية لا تهدف إلى إثبات نظرية ما أو إنكارها، وإنما هي منهج خالص في البحث أثبت لأصحابه أن الدين باطل. يعني هكذا يقول الملاحدة. وكما ذكرت ستجد دائما القاسم المشترك بين جميع من يتكلم في الإلحاد أنه لا يطالب نفسه ولا يتطوع بأنه يقدم حلول لمشكلة الإنسان في الوجود، يعني من أين جئنا ولماذا جئنا وإلى أين المصير، أين السعادة، أين نجد السعادة، أين نجد لماذا يعني يوجد من يحصل جميع حاجاته المادية بينما يشعر بالقلق والاضطراب، كيف يمكن أن نعالج ذلك، لماذا يوجد من يموت في الحياة من تنتهي حياته وهو مظلوم لم يحصل على حقه، وهل هناك فرصة لتعويض ذلك الظلم أم لا. الملاحدة لا يكلفون أنفسهم عناء الإجابة على شيء من هذه الأسئلة، وإنما فقط يحاول أن يهدم البناء الذي تبني عليه منظومتك. يقول يعني نقل عن أحد هؤلاء كتقريب لطريقة تفكير الملاحدة، يقول يمكن أن تفهم هذه الطريقة الجديدة فيما قاله مايلز. يقول إن الدراسة الجديدة هي تكنيك ومنهج ونمط معين لمواجهة الأسئلة، وهي لا تستهدف وضع إجابات قطعية. يقول وهو من هذا الوجه تغير هام طرأ على الفلسفة في النصف الأخير من هذا القرن، ولسوف يبقى هذا التغير مستمرا دون أمل في توقفه على المدى البعيد. إذا كأن الإلحاد نشأ كفرع على نوع آخر من الإلحاد، وهو إلحاد الفلاسفة. الفلاسفة العالم الغربي والشرقي باستثناء يعني كل الحضارات باستثناء الحضارات القائمة على رسالات أصلها سماوي كانت تعتمد في الإجابة على الأسئلة الإنسانية الرئيسية، من أين جئنا ولماذا جئنا وإلى أين المصير، هل هذه الحياة لها حياة بعدها أم لا، على عقول الفلاسفة. وهذه الآفة الرئيسية، الآفة الرئيسية أن تعتمد على العقل، والعقل يحتاج العقل يدخل مدخلات خرج مخرجات، وبالتالي إذا طلبت منه أن يتحدث في قضية الحواس مدخلات العقل الحواس، المخرجات هي محاولة ربط وتعليل واستنتاج من هذه الحواس لأمور قد ترقى إلى درجة القطعيات أو تقل عن ذلك فتكون فروض أو نظريات. فإن طلبت منه أن يخوض في عالم لم تخوضه الحواس أتاك بأنواع من الظلمات. فهكذا كان الفلاسفة، فالفلاسفة كانوا يخوضون فيما قبل الحياة وما بعدها، بداية الخلق التي لم يشهدوها، ثم نهايته التي لم تحدث بعد، ويتوقعون ويضعون فروض. الفلاسفة كعادة كل علم وكل مؤسسة تغولوا، بحيث بدأوا يتكلموا حتى في الايه، في الامور التي الاصل فيها التجريب. يعني بتوع الفلاسفة هم بدأوا بامور راحوا للعقل في مسائل ما فيهاش معطيات، ما فيهاش حواس، عقل مجرد. الكلام ده خطأ ابتداء. الخطأ الاكبر ان في مسائل اقدر اجيب لها معطيات. يعني اتكلم بقى على يعني اللي هي في الاخر استقلت في علوم الفيزياء وغيرها. طب الاجسام لما بتقع مثلا ايه اللي مؤثر كتلتها ولا حجمها؟ طب ايه الكتلة؟ طيب او يعني المعاني دي، طب ليه الحاجات تنجذب لبعض؟ طب المية بتطلع بتنزل؟ طب نظرية الاواني المستطرقة، حاجات انت شايفها دي كان ممكن الفلاسفة يتكلموا فيها وهم قاعدين في اروقتهم. لما جه البعض دخل المعامل في الامور التي تخضع للتجارب المعملية، بدأ تبقى نتائجه افضل وادق من نتائج الفلاسفة. فانتصر العلم التجريبي على العلم الفلسفي في ميادين كثيرة. هي الميادين دي كان غلط اصلا ان حد يتكلم فيها بدون ما يستجمع المعطيات اللي جاية من عند الحواس. فانتصار العلم التجريبي على العلم الفلسفي، فبدأ اخضاع حتى الغيبيات للعلم التجريبي. فيبقى الالحاد الحديث تم تغذيته في معركة وهمية ومعركة طرفين خسرانين. يعني فمعركة بين الفلسفة المجردة وبين العلم التجريبي. وفي الواقع انه الكلام على الغيبيات لا يصلح لا بهذا المعيار ولا بذلك، وانما ايه العرض اللي احنا بنقدمه دايما. انا قلت لك انت، احنا هنتكلم بلغة كيف يواجه المؤمنون الالحاد. فانت بتكلم واحد ملحد، ايه العرض اللي عندك؟ بتقول له انا العرض اللي عندي ان انا بامور قابلة للقياس عقلا هديك أدلة إن الخبر، إن أنا جايب لك خبر من عالم الغيب وهو خبر صحيح. يبقى إذا أنت مش عارف تتكلم على عالم الغيب لا بطريقة الفلاسفة المجردة اللي هي الدخول بالعقل دون التجربة، ولا بطريقة العلوم التجريبية، لأن العلوم التجريبية بتتكلم على العالم المادي، مش هتعرف تروح تجرب ما قبل الخلق ولا تروح تجرب فيما بعده. فأنا بقول له لا والله أنا عندي طريق ثالث غير طريق الفلاسفة الذين تحدثوا بعقولهم وفقط، وغير طريق العلماء التجريبيين الذين دخلوا المعامل وفقط. بقول له أنت عندك القضية دي ذات طبيعة خاصة، لا هي من النوع ده ولا هي من النوع ده. وهذه الطريقة احنا لدينا طريقة في الإجابة عليها، وهي أن نقول لك لدينا طريقة، لدينا رسالة ممن يعرف هذا الغائب عنك، وسوف أخاطبك بما يخاطبك به الفلاسفة وبما يخاطبك به العلماء التجريبيون في قضية العقل، وإن العقل يبحث ويمحص أدلة الصدق من الكذب في هذا الادعاء، في هذه الرسالة المزعوم أنها آتية من عند الخلق. فإذا صدقت فصار هذا هو الطريق الوحيد للعلم بهذه الأمور الغائبة عنك. يبقى إذن المشكلة دايما يعني في كثير من القضايا بتشبه أن واحد يقول لك واحد زائد واحد ثلاثة ولا أربعة، وواحد يقول ثلاثة واحد يقول أربعة، ويتعاركوا مع بعض، فتكون النتيجة أن الاثنين إيه؟ خسرانين، لأن الاثنين بيقولوا إجابات خطأ. فالمعركة بين الفلسفة وبين العلوم التجريبية فيما يتعلق بالغيبيات الطرفان خاسرا، لأن الطرفان لا يمتلكان أدوات الخوض في هذا الباب. مشكلة الغرب دائما أنه بينتقل من التطرف إلى التطرف المضاد. فإذا كان هناك في إسراف في الفلسفة لغاية ما يتوحش الفلاسفة ويتغولوا، بالذات بقى بعد ما الديانة النصرانية بعد تحريفها صارت ديانة فلسفية، فالفلاسفة بقى لهم شأن كبير جدا هناك. وفي المقابل لما انتصرت العلوم التجريبية في بعض الأمور بدأ يبقى الغلو في الأمور التجريبية. وفي الواقع أن لكل بابه ولكل مجال. إذا كان الكلام سنجد أن العلماء المسلمين الحضارة الإسلامية هي رأس العلوم التجريبية، وعشان كده نجح يعني معظم المكتشفات. الحضارة الغربية الحديثة بنت على ما أنتجه المسلمون. ليه؟ لأن لما جت للمسلم إجابات شافية كافية على القضايا التي تشغل بال كل إنسان في حقيقة وجوده، وجمعها دعوة للتفكر والتدبر والتأمل، وجد العقل بابا لكي يستعمل في مجاله اللي هو المجال التجريبي. وبالتالي الحضارة الإسلامية حضارة منحازة إلى المنهج التجريبي، ولكن ليس بالطريقة التي أخذها الغرب. حضارة منحازة المنهج التجريبي، بل لا يذكر الفلسفة والكلام في الحضارة الإسلامية إلا على سبيل الذم. ليه؟ لأن هي كانت واخدة يعني فرعين مش بتوعها، فرع الغيبيات، وهذا لا، هذا وفق الحضارة الإسلامية وفق العقيدة الإسلامية مجاله الوحي، وشق السنن الكونية وده مجاله الايه؟ التجريب. وبالتالي جاءت الحضارة الإسلامية لكي تقول الغيبيات تعرفها من الوحي، والسنن الكونية تعرفها بالتفكر والتدبر في خلق الله عز وجل. يقول وحيد الدين خان: ولا بد لباحثين إذا ما أرادوا البحث في العلوم الحديثة دفاعا عن الدين ألا يغيب عن أذهانهم هذا التفسير الذي يقدمه الملاحدة، يعني سواء اعتبرناه تفسيرا علميا محضا توصل إليه المفكرون المحدثون، أو اعتبرناه مجرد ملجأ جميل ركنوا إليه حين أخلقوا في البحث عن التفسير المادي للكون بعد إنكار الدين. هذا هو الصحيح. يعني بمعنى هو قال خلاص إلغي الفلسفة وهات العلوم التجريبية، فشلت نجحت في أمور فاعتبروها أن ده نجاح باهر جدا، لكن لما دخلوا بها في الإجابة عن الأمور الغيبية فشلت فشلا ذريعا، فقالوا فلننكر هذا الذي فشلنا فيه. يقول: على سبيل المثال إن الأعمال التي قام بها علماؤنا لإثبات النبوة تفترض مقدما أن العصر الحديث يدعي أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان نبيا كاذبا، فيبدأون في جمع كميات كبيرة من المواد التي تثبت أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان نبيا صادقا. يعني بيقول إن احنا هو يرى أن الحضارة الأخرى حضارة إلحادية وليست حضارة مسيحية أو نصرانية، بمعنى فالخطاب أن تحدثهم على أنهم يقرون بأصل الربوبية وبأصل الرسالات والكتب، ثم يبقى كده أول نقطة خلاف بيننا وبينهم إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول لا، ده هم مش كده. طبعا هو بيتكلم على لقطة تاريخية معينة كانت وقت معين فعلا، فهو بيقول لا، ده هم القضية عندهم أعمق من كده، ونقطة الخلاف بيننا وبينهم بدأ قبل كده خالص في قضية إثبات الخالق جل وعلا. أقول أنت جهودك في نشر دعوة الإسلام والتصدي، سواء أنت بتنقل إليه دعوتك أو حتى طريق تحصين أبنائك من هجمات الغزو الفكري التي يقوم بها هؤلاء، طريقة متصممة خطأ، لأن أنت بتبتدي من نقطة بينما هو بيبتدي من نقطة تانية. أقول أن الافتراضية ومغزى القول أن محمد صلى الله عليه وسلم كان نبيا كاذبا التي يرد عليها البعض، هي أن هناك أنبياء آخرين صادقين. يبقى اللي بيقول لنا كده زي ما قلنا ايه متفق معنا في اصل الربوبية واصل اثبات النبوات، على حين يشك الانسان الجديد في المبدأ ذاتي فهو لا يؤمن بالنبوة اصلا. فاما النبي الكذاب فهو اعتراض قديم جاء به اليهود والنصارى الذين يؤمنون بانبيائهم وينكرون نبي الاسلام. واما العقل الحديث فلا يبحث عما اذا كان محمد صلى الله عليه وسلم نبيا صادقا او كاذبا، وانما يبحث منبع كلامه النبوي، وينتهي اعتمادا على المناهج المعروفة الى ان مصدر هذا الكلام الغريب هو اللا شعور، وهو يرى ان التعبير عن كلام اللا شعور بالوحي والالهام يصلح ان يكون استعارة جميلة، ولكن يستحيل اعتباره واقعا حقيقيا. ولذا فان مهما يبقى اذن لان الملاحدة انواع، يعني في ملاحدة يعني غلاف الالحاد ان صح التعبير، هيبتدي يسب الله عز وجل ويسب الانبياء. وفي وجد في الغرب ودول كتير منهم علماء لاهوت اصلا الحدو، فبدا يحاول يوجد تفسير لظاهرة النبوة، ودي موجودة عند فلاسفة قال بها بعض الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام. فهو في الآخر يقول مفيش خالق، مفيش نبوة، مفيش وحي، بس في أنبياء كذبة في حقيقة الأمر ولكنهم مصلحون اجتماعيون. لذلك لو تفتكروا كنا دايما نقول لا ينبغي أن نفرح كثيرا ببعض الثناء اللي يخرج من الكفار على النبي صلى الله عليه وسلم، زي مثلا كتاب العظماء ما أعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه جعله أعظم رجل في البشرية باعتباره إيه؟ مصلح اجتماعي. أنت ممكن يعني تستشهد بالقدر أن هذا الرجل بهرته التشريعات الإسلامية وبهره هذا التحول العجيب الذي تم في أمة بدوية، أمة ليس لها في سجل الحضارات شيء، فتنتقل بسرعة كبيرة إلى أمة تهزم الحضارات الموجودة وقتها ثم تقيم حضارة عظيمة جدا إلى غير ذلك، وتقول له أنت خلاص في قدر متفق عليه بيننا وبينك أنك أنت انبهرت من هذا الأداء لهذه الحضارة، يبقى أنك فسرتها خطأ لأن أنت بتنطلق من عقيدة إلحادية، وإحنا بنقول لك أن هذا الأمر يفوق طاقة البشر. ما تقوليش أن محمد صلى الله عليه وسلم مصلح اجتماعي عظيم، لا، الأمر ده فوق طاقة البشر، وهذا يدل على أنه رسول مؤيد من عند الله تبارك وتعالى. سواء سرعة ما أنجزه من تغيير في واقع الأرض أو الجزء الآخر اللي احنا قلنا بعض المرة اللي فاتت، وهو مهم جدا مسألة وجود إشارات في القرآن بما يعرف بالإعجاز العلمي في القرآن، وحنقول بعض من طرفها تاني دلوقتي أنه هناك حقائق الكتاب، القرآن ليس كتابا علميا ولكن ضمن الله عز وجل فيه حقائق لم يكن يعرفها أحد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن الذي أوحاها إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو الله عز وجل. قلنا أنت يكفيك مثال واحد، ما لا يلزمك عشرات أو مئات أو ألاف الأمثلة، لأن البعض يتوسع يجيب أمثلة غير، يكفيك مراحل خلق الجنين، واتكلمنا المرة اللي فاتت على أثر هذه الآية في إسلام البروفيسور الفرنسي موريس بوكاي، ذكرنا طرف من قصته في المرة السابقة. يقول ولذا فإن مهمتنا لا تنتهي عند إثبات صدق نبوة رسول الإسلام، بل علينا أن نضلع بالبحث عن الوحي والإلهام، ونثبت أن الوحي ينزل على أناس معينين من بينهم نبي الإسلام. يقول كان هذا موقف من يتصدى لنقد الفكر الحديث دون فهم موقفه من القضية. وهناك نوع آخر من علمائنا يدركون موقف الفكر الحديث من قضية الدين، ولكنهم لشدة تأثرهم بالفكر الحديث يرون أن كل ما توصل إليه أئمة الغرب يعد من المسلمات العلمية، ومن ثم تقتصر بطولتهم على إثبات أن هذه النظريات التي سلم بها علماء الغرب هي نفس ما ورد بالقرآن الكريم وكتب الأحاديث النبوية، وهذه الطريقة في التطبيق والتوفيق بين الإسلام وغيره، أو إن شئت قل التلفيق، هي نفس الطريقة التي تتبعها شعوب الحضارات المقهورة تجاه الحضارات القاهرة، وأية نظرية تقدم على هذا النحو يمكنها أن تكون تابعة، ولكنها لا يمكن أبدا أن تكون رائدة. ولو خيل إلى أحدنا أنه يستطيع أن يغير مجال الفكر في العالم بمثل هذه المحاولات التوفيقية ليشرق على البشرية نور الحق فهو هائم ولا شك في عالم خيالي لا يمت إلى الحقائق بسبب. فإن تغيير الأفكار والمعتقدات لا يأتي من طريق التلفيق بل عن طريق الثورات الفكرية. وهذه الحالة تورطنا بصورة أكبر عندما تتعلق المسألة بجانب أساسي وهام من أفكار الدين. فلا بأس أن يقوم أحدنا بتفسير جديد لظاهرة الشهاب الثاقب التي وردت في القرآن حين يجد كشفا جديدا في عالم الفلك الحديث. ولكننا لو قبلنا نظرية كلية شاملة وذات علاقة بالمشكلات الأخرى التي تثار حول الدين فسوف يكون لذلك تأثير عميق وكلي في هيكل الفلسفة الدينية نفسه. أنا بيحكي هنا عن الناس وأظن بيشير كما سيتضح من الفقرة التي بعدها إلى الذين حاولوا أن يوفقوا بين نظرية داروين وبين قضية الخلق، وهي اتجاه كما ذكرت موجود في الغرب وفي أمريكا بخاصة بقوة، وهي يعني محاولة القول بأن الخلق كله تطور بينما حدثت طفرة لتوجد الإنسان الأول. يعني أن الإنسان الأول ما كانش تطور طبيعي من جرثومة ملقاة في ماء آسن. يعني نظرية داروين أن البداية، ودايما هتكتشف مشكلة الملاحدة في أنه بيبتدي من النص، بس بدل ما كل الخلق بيتكلموا على زوج وزوجة وحيوان ونمي وبويضة وحمل وجنين وهكذا، يبتدي هو يتكلم يقولك لا لا لا لا، تعال احنا اكتشفنا الاصل. ايه هو؟ حيوان كائن اولي في ماء آسن. طيب مش دي البداية؟ ما انت لسه بتتكلم هنا على مخلوق مهما جعلته اوليا، وعلى سنن كونية جعلت ان هذا المخلوق يتطور على حد زعمه. زي بالظبط كده ما نيجي احنا نقول في بعيد، يعني هو ده شق من اثر الالحاد. يعني ممكن تلاقي حد غير ملحد ولكن اصابه بعض شيء من الظاهره، اما بيحصل زلزال بيحصل بركان بيحصل اعصار، فنحن نقول هذا من خلق الله ومن قدر الله وهو بما كسبت ايدينا الى غير ذلك. يجي هو يقول لك ده انتوا جهل، ده الزلزال ده بيحصل نتيجة حركة في الألواح في بطن الأرض وبعدين بيحصل شق وبعدين كذا. طيب وبعدين انت غاية ما هنالك ان انت رجعت لي خطوة لورا، انت ما بتكلمنيش، يعني انت رجعت خطوة لورا لكن ما زلت تتحدث عن خلق يبحث عن خلق. جبت لي شوية تفسيرات معقدة شوية لكن في النهاية لا يمكن أن تكون هذه قائمة بذاتها، والله ترك عليها هو الحي القيوم. شوف هي القضية عندنا كده، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هو الحي بذاته عز وجل قائم بنفسه مقيم لغيره. فنقطة البداية عندنا وجود خالق حي قيوم قائم بذاته مقيم لغيره، وعندنا نتكلم بقى على أي حاجة تانية. لكن هو بيخلي نقطة البداية خلق بلا خالق، سواء ان هو حتى لو على فرض جدلي نظريه داروين طبعا ساقطه بكل المقاييس، كان حتى لو قبلتها من تبادئ برضو بخلق الاستنساخ كبقى، قال لك خلاص شوفوا بقى سيبك من نظريه داروين، بقينا بنرى باعيننا. رايت ايه بعينيك؟ الاستنساخ ان هو يقدر يعمل تكاثر على غير الطريقة المعتادة من حيوان منوي. طب بيعمل ايه؟ هيجيب خلية من الجسم بيعرضها لأمور معينة بيرجعها لحالة الخلية الأولية كأنها هي دي الخلية النشأة من دماغ الحيوان البلع المنوي بالبويض. طيب في النهاية أنت تتحدث عن كائن حي، أنت بدأت به، فين لسه يعني ما زالت القضية أن هذا الكائن مخلوق خلقه الله عز وجل. فهذا كله لا يمكن أبدا إلا أن يؤكد وجود الخالق للعكس. فهنا بعض الاتجاهات في أوروبا من كثرة ما لنظرية داروين من صولجان هناك، فقالوا خلاص هو بس يؤمنوا بالتطور على أن الإنسان حدث بطفرة وليس بتطور طبيعي، بأنه بغض النظر بقى الطفرة دي حصلت في أنه مرحلة. حتى بعض المنتسبين إلى الدين في بلادنا أيد النظرية دي وهي تصادم صريح القرآن، وبعدين ما تحلش الأزمة عند الملاحد. ما هو المشكلة ان ده برضو مين اللي عمل الطفرة دي؟ ما هو مشكلته هو إيه اللي خلاه يهرب من مسألة أن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان من طين مش عايز يتخلق؟ فأنت لما تقول له طب خلاص أنا حوافق معاك على أن البداية كانت كائن أولي في ماء آسن ومتطور لغاية ما وصلنا لمرحلة ما قبل الإنسان، سواء بقى القرود أو نوع معين من القرود أو الشمبانزي أو إنسان أو كائن شبيه، أو أنا أتكلم على كائن يعني عالي جدا في الرتبة شبيه للشمبانزي بس ما عندوش بقى الايه درجة العقل والمنطق والميل الاجتماعي اللي موجود عند الانسان وكالى غير هذا. فهنا حدث عملية اعادة انشاء واعادة تكوين لمجموعة من الخلق او لزوجين من هؤلاء الايه الشمبانزي. يعني هي في النهاية النظرية هتخليك برضو اصلك قرد والعياذ بالله، هي يعني يعني لغير ذلك من الامور. طيب ليه هنستفيد ايه لما نخضع عليهم؟ بل انا قلت لك المرة اللي فاتت ان النهم والشراهة اللي موجودة عند البعض انه يطلع اي دليل علمي في القرآن خطأ وفيه تأويل القرآن على غير وجه. ودائما أذكر المثال ده لأنه عجيب جدا، المثال أن فيه ذرة مذكورة في القرآن، ذرة مذكورة في القرآن ذرة التراب جزء الصغير من الأمور المادية، فبيضرب بها المثل في الصغر أو النمل الصغير أي حاجة صغيرة ترى ما فيش كلام هنا بقى على تركيب الذرة وعلى الكلام ده كله غير موجود في القرآن. القرآن ليس كتابا علميا ولكن يكفي فقط ولو نموذج واحد انه يوجد في حقيقة علمية لم تكن موجودة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لكي تعلم ان هذا لا يأتي الا بوحي من عند الله تبارك وتعالى. يبقى اذا مش عشان نواجه الالحاد يعني نخضع له او نمرر بعض نظرياته. طبعا ده في اللي بيؤمنوا بنظرية داروين المجردة عندهم مشكلة ان الحلقة المفقودة انهم مش يعني مش لاقيين يعني التطور من الشمبانزي للإنسان في حد دعمهم، او من بعضهم احيانا عارف اديك برضو مثال لبعض البروبوجاندا العلمية، ولا اخوانا الاطباء ما يزعلوش يعني بس هو مثال طبي. انت ممكن تروح للطبيب وتقول له انا الطفل الصغير ابني بيعاني من التسنين وعنده دور تسنين، يديك محاضرة في الجهل للايه ان مفيش حاجة في الطب اسمها ايه ان التسنين مرض وانتوا ايه الجهل اللي انتوا طب ايه بس ايه المشكلة. يقولك هو الطفل لما بيبقى في مرحلة التسنين بيتزامن مع الزحف بيزحف ويبقى عنده بداية ذول اسنان، هيحصل نوع من الاكلان او كده بيزحف ايده فيها تلوث، يحط ايده في بقه يجيله تلوث، فبيحصل ارتباط بين مرحلة التسنين وبين وجود اعراض لنزلات معوية او في الاخر. طيب خلاص يعني انت ممكن تكون عطيت تفسير ادق لكن ما هواش جهل مطبق اللي هو أنا. فاحيانا البعض يعني طب في النهاية هو ممكن هنا يكون لما يقول لك المعلومة دي عايز يقول لك ايه، لا تعتبر الاعراض التي تكون على الطفل مثلا في مرحلة التسنين لا تعتبرها اعراض طبيعية، هي اعراض مرضية جت في هذه المرحلة نتيجة هذا التفسير. طفل صغير في بقه ويقعد عكسه الى غير ذلك، بس هو من ذا البيولوجية مثلا. فالقضية هنا هو بيقول انا حلت لك مشكلة الايه البداية، طب مشكلة النهاية لا، ما ده انا حلتها لك حل ظريف جدا. هم بتوع الدين بيقولوا لك ايه النهاية ثواب وعقاب وجنة ونار، لا لا لا، ده النهاية الفردوس هيحصل نتيجة ان البقاء للأقوى وللأصلح، والطبيعة تنفي خبثها، مش الجماعة تنفي خبثها، الطبيعة لا يعني والانتخاب الطبيعي، واحنا رايحين بقى لحياة لا أمراض فيها، لا أوجاع فيها، لا فقر فيها. ليه؟ أصل الفقر هيندثروا. فهو بيكلمك على لأن كل الناس فيها فطرة جواها إنها عايزة الآخرة، فبيقول له أنا هحلها لك برضه. فعنده فطرة بتدور على الأصل، قال له جرثومة في ماء آسن. يبقى إذن حتى نظرية داروين اللي هي أقوى نظرية إلحادية مش قادرة تتغلب على الأسئلة الفطرية. يعني ما زال عايزة تقول للناس أنا حلت لك مشكلة البداية والنهاية، فجبت بس إيه مشكلة البداية هي جرثومة في ماء آسن. اللي مش عايز يرجع ورا قوي كده يبقى الجد المشترك بينك وبين القرد. طيب والنهاية عالم خالي من الأمراض. أذكر تعرفين طبعا الشيخ أبو إسحاق يعني له تعليقات ظريفة جدا، فبيقول إنه لما بيلاقي اللبن المعبأ مكتوب عليه خالي من اللبن الصناعي، قال نحذفه كلمة الصناعي، يبقى خالي من الإيه؟ من اللبن. يعني فهو يعني أحيانا تبقى وعود. فين بقى وصلنا لفين؟ للمجتمع الخالي من الأمراض، خالي من الضعفاء، خالي من الآفات، سواء الأشياء التي يولد بها الناس مازال من. ولذلك التنوع في الخلق دليل وجود الخلق، لأن لو الخلق هم لو قانون الانتخاب الطبيعي أو غيره من النظرات الإلحادية كان فعلا ما تلاقي الأمراض تختفي، الجنون يختفي، الناس اللي بتولد بعاهات جسدية تختفي. لا، فهو في النهاية لا لم نرى ولا حلقة صغيرة من حلقات التطور التي يزعمونها، ده من جهة. ومن جهة تانية ما احناش رايحين على السكة اللي هم بيقولوها، مش شايفين قدامنا ان البقاء الاصلح والاقوى عمال يتم إلا كقانون غاض، لكن كقانون طبيعي لا، بالعكس قانون ان هو يعني حاجة ميكانيكية طبيعية تحصل، ليس كده. طيب فهو هنا بيقول لنا خد بالك النظرية، هو طبعا هيعمل فصل، نظرية التطور هتيجي عنده فصلين، احنا هنبقى نجعلها يعني في فصل بيشرحها فقط وبعدين فصل بيرد عليها، او هو يعني الفصل الاول من الكتاب بيشرح اهم النظريات التي قادت الى الالحاد، وبعدين الفصل الثاني بيرد عليه. يقول ان نظريات النشوء والارتقاء تستهدف اقرار فكرة التطور بصفة مستمرة بحيث تبلغ الحياة وجهها عند النهاية، وبناء على هذا لابد ان تحدث الاحوال السيئة في الماضي لا في المستقبل، ويروق لهذه النظرية حياة الخلود في الجنة، ولكنها لا تقبل الخلود في نار الجحيم. طب والعدل؟ طب انت كده حلت لي مشكلة يعني، او كإجابة فلسفية بقى يعني، حتى مشكلة كان في مشكلة رئيسية عند الفلاسفة، مش عند الفلاسفة، هي سؤال فطري عند الناس والفلاسفة حاولوا يجاوبوا عليه، اين العدل؟ العدل هيحصل امتى؟ لما ناس بتموت يعني بتموت برصاص القناص، بتموت تحت سياط الجلاد، طب ده حياته خلصت كده، التاني هتقول ربنا ينتقم منه. مش كل الظالمين بيتحطوا في السجن، في ناس بيفضل او يعني، لان برضو البعض حتى ربما الخطاب الإسلامي أحيانا يشعر الناس بأنه ما من ظالم إلا وستعجل له العقوبة في الدنيا، مش شرط. هو أصلا كونه ظالم ده معجل له قدر من العقوبة أنت مش حاسس. هو اللي احنا بنقول عليه بقى الاضطراب النفسي، وده يعني الاعترافات يعني الظالمين وهم في مجدهم وبريق عزهم تدل على ذلك. فهو بيعذب، لكن انت اللي انت شايفه ان هو في مجده زي ما هو في سلطانه وفي ماله. طيب ده حيموت وهو كده والتاني حيموت وهو كده، فين قضية العدل دي؟ ده جزء من الايه من الموضوع، ما وليس مجرد فكرة يعني اين سيذهب الناس. يقول ادعى العلماء المسلمون الذين قبلوا هذه النظرية، يبقى حيفصلوا البداية على نظرية داروين ويفصلوا النهاية ايضا، وان في خلود. طب اقولهم طب الخلود اللي عندنا ده في الجنة، في الجنة وفي في النار. لا لا لا، النار دي مرحلة مؤقتة وليست مرحلة نهائية او نحو ذلك. الى ان يقول ان الطريقة التي يتبعها الكتاب للدفاع عن الدين ذات وجهين، فكرية وتجريبية، وبعبارة اخرى فلسفية وعلمية ان صح التعبير. وقد رأى المؤلف الطريقة الثانية وهي التجريبية او العلمية. وفي الواقع لان الطريقة الفكرية او ان صح تسميتها بالفلسفية هم لا يملكون شيء ياخذون به، واحنا قصدها بنقول قضية محورية وهي الفطرة المركوزة داخل كل احد. اللي قدامك ممكن يكذب عليك يقول لك ما فيش جوايا هذه الفطرة. انا اذكر احد الاخوة كان اخوه ابتلي بالالحاد، وكان ممكن بيدخل على الانترنت ويكتب كلام في غاية السوء. هو نفسه كان احيانا اذا سمع الاذان قام الى الصلاة. انا عايز اقولك انت ممكن تقعد تناظر واحد وجها لوجه فيحاول ينكر انت بتكلمه ان حجتك الاساسية داخله مش دليل مادي ملموس بره. هتقول له احنا نقطة البداية عندنا الفطرة التي في قلبك، يقولك لا مش لا اشعر بها. طيب فخلاص، فيبقى انت ايه القضية بالنسبة له، هو شايف ان هو لا يشعر به، فبتلجأ حينئذ للكلام على الكلام التجريبي. وان كان انت يعني كداعي الى الله تبارك وتعالى غرضك هداية الخلق الى الحق، ما يلزمكش قوي انه يذعن او يقر، انت بتبلغه بس. اذا كان هو جاد في طلب الهداية بتقول له راجع ما تجده مركوزا عندك، هنتكلم عليه بالتفصيل، وحاول تستشف ده في الأزمات. يعني لأن في الحالة دي إيه المؤثرات الخارجية بتزول، هشوف الناس في الأزمات بيعملوا إيه حتى الملاحدة. وفي ذلك قصص واقعية كتير في يعني ملاحدة يعني يعرضون لأزمات، فيعني يجدون أنفسهم لا إراديا يجأرون الله تبارك وتعالى ويعني يستغيثون به. هو هنا مركز أكتر على الجوانب التجريبية من باب أن العصر الحديث استغل، احنا قلنا كان ناشئ العصر الحديث انتصرت فيه العلوم التجريبية على العلوم الفلسفية، وبعدين رجعوا بقى يتكلموا في باب الغيبيات والإلهيات بطريقة تجريبية، فقالوا احنا وصلنا بالطريقة التجريبية الى نفي الإلهية، مع ان العلوم التجريبية التطور الذي فيها يؤكد الفطرة التي نقول، ما يأكدش الخزعبلات بتاعة الفلاسفة، بس عشان كما ذكرنا المعركة بين التجريبيين والايه والفلاسفة. ذلك هناك كتب كثيرة برضو كاتبها علماء تجريبيون، وهو هينقل كثير عن كتاب اللي هو ترجمته العربية مشهورة باسم الله يتجلى في عصر العلم. والكتاب ده اسمه باللغة الإنجليزية Man Doesn't Stand Alone، كان رد على كتاب واحد ملحد كاتب عنوان كتابه كان Man Stands Alone، يعني يقول إيه الإنسان يقيم نفسه، يعني يقول الله لا إله إلا هو إيه الحي القيوم. شوف بقى هي القضية سبحان الله. فهو بيقول إيه الإنسان يقيم نفسه أو يقوم بذاته، مش محتاج رب خلاص. فعمال يتكلم على إيه الميكانيزم الموجود في الحياة، إن في زفير وشهيق شغال أو هو شغال في كل البشر، أخذ بالك في دورة دموية في كذا في كذا، طب دورة الكون ككل أما في مالح الشمس اللي تبخره يطلع زي بقى سحاب، ينزل ماء عذب نروي بيه الأرض تطلع نبات، الحيوان يأكل النبات وإحنا نأكل النبات والحيوان، دورة شغالة إيه مغلقة مش محتاجة حد يتدخل فيها. خداع، خداع عقلي، لأن إيمان الذي أقامها ما تقوليش دي شغالة مش محتاجة حد يتدخل فيها. فهو كان بيقول إيه Man stands alone، الإنسان يقيم نفسه، وهو الإنسان هو اللي خلى الشمس تطلع تبخر مياه البحر عشان تحليها، ما دي تحلية مياه البحر، وبعدين تبقى سحب وبعدين تنزل أنهار، ده برضه المان ستاندز ألون. فهو رد عليه التاني قال مان دازنت ستاند ألون، وبدأ يجيب الحقائق العلمية أو المشاهدات العلمية وكيف أن هذه كلها تدل على وحدة الخلق وتكامله وتناغمه إلى آخره، بأن هذا يدل على وجود الخالق، وهو ترجمته العربية بعنوان الله يتجلى في عصر العلم. فالموضوع ده يعني بيشغل فصل من هذا الكتاب، وفي كتب كتير بتتكلم في هذا الجانب تحديدا لو تفتكروا، ما اعرفش يعني ما ظنش كتير منكم عاصر الدكتور مصطفى محمود، كان له برنامج في عصر ما قبل الفضائيات، يعني كان عصر ده مع ممكن انا ايه اعمل عليكم عجوش شويه واحكي لكم، يعني كان زمان في قناتين بس الاولى والثانيه، وكان ممكن تلاقي مثلا برنامج مميز شويه، فمش هي القناه الثانيه دي دايما عليها حاجات اجنبي ما حدش بيفتحها، فبقى ايه خلاص يعني في الوقت ده كل تلفزيونات مصر شغاله هذا البرنامج. طبعا هو جزء يعني كان ده خدم جزء من شمولية الدولة في وقت من الأوقات، يعني ده في العالم في سياسيا يعني، لكن عمل البرنامج ده كان له أثر كبير في ناس كتير. الدكتور مصطفى محمود كان مر بتجربة إلحاد ورجع وعاش الفترة الأخيرة من حياته، كان هو له آراء شرعية طبعا غير منضبطة لأنه مش عالم بالدين، ولكن هو كان عامل برنامج اسمه العلم والإيمان. هو البرنامج كل حلقاته تقريبا مشاهدات في إبداع الخلق، يعني كان بس بقى كان بيغوص في حاجات كثيرة جدا ويجيب يعني، وكان له دور أنذاك يعني، وله كتب برضو كلها بتدور يعني كتب بتعالج يعني قصة الحاد ورجوعه عنها، بتدور حول التدبر في الخلق وإتقانه وإعجازه وما فيه من يعني. طبعا احنا قلنا المرة اللي فاتت ان انت لو عندك 10 بطاقات مكتوب عليهم من 1 لـ10 وفرنطتهم كويس وبعدين حبيت تخرجهم عشوائيا، تسحب واحدة ورا التانية عشان يطلع مرة انهم مرتبين، لازم تعيد التجربة 1,000,000,000 مرة، في كل 1,000,000,000 مرة طبعا ممكن يصادف معاك النهلة الاولانية، لكن عامة نظرت احنا بتقول ان الدنيا ماشية يعني ان التصنيطة صح ما فيهاش غش، يعني يبقى في كل 1,000,000,000 مرة يطلع معاك مرة تقريبا يعني. ولكن تعال بقى شوف بقى التركيب المعقد جدا لكل يعني ذرة من ذرات الكون، كيف يمكن انها تيجي بنفس التركيب كل مرة عبر ملايين السنين. فأمر يعني لا بد ان يؤدي الى الإذعان بوجود الخالق الذي خلق الخلق فأبدع. يعني هو يعني جزء من الكلام حول التدبر في الإبداع الخلق. كان زمان الناس بتتفرج على زي ما بقول لك كده على بحر وشمس ما عنده في حد ذاته كافي لمن عنده لب ومنا البعر يدل على البعير وأثر السير يدل على المسير. لكن ده أنت مفروض بعد ما بدأت تشوف بقى تحت الميكروسكوب تفاصيل يستحيل وأنت على كلم أي حد بقى إنه في شيء تقول له ال ال ال ال ال ال ال ال مش هقول لك بقى الميكروفون ده مع المكنة اللي بتاخد الصوت منه مع السماعات وتعالى يعني يكلم واحد من الملاحدة دول وقول له والله ده احنا جايبين بس مكنة 20 وات كده مشغل المسجد ده كله, هيقول لك لا انت مجنون انت كذاب. طب لا يقول لك كل حاجة لها حسابات دقيقة. طبعا انت عارف ان اصغر حاجة لها حسابات دقيقة ولازم تكون اتعملت ولازم تكون اتحسبت, فين بقى الصدفة وفين وفين وفين. فاذا كل ما بتغوص في هذه المعاني اكثر كل ما بتصل الى هذا المعنى. هو بيقول ان هو منحش شويه للكلام على الامور العلميه والتجريبيه لان الخصم بيستخدمها اكثر في الوصول الى فكرته. ثم يتحدث في فقره اخرى حاول نختصر شويه, وهي أن الكاتب لا يدعي الحياد وإن كان يدعي الموضوعية. طبعا صعب جدا في باب العقائد تقول أنك إيه تتكلم بحيادية. الحياد معناه أنك لسه ما كونتش فكرة أو كونت وبتكتمها, وده بيدعي بعض الإعلاميين ويكذبون في الدعاء. أنا نتمنى بس يصلوا إلى إيه الموضوعية. الموضوعية إنه لما أجي أقول ان انا عايز ارد على نظرية داروين فاجيب النظرية زي ما قالها داروين, انا ممكن اعيد صياغتها بطريقة تخليها اسفه مما هي عليها سفيها يعني لا. فهو كما واضح من السياق ان الراجل كان موضوعي جدا في نقل اقوال الاخرين. انا يمكن تجربة شيخ الاسلام تيمية وتعرضنا لها قبل كده ما هو اعلى من الموضوعية شوية, بمعنى يعني ممكن يكون المخالف ليست لديه الطاقة التنظيرية التي عند ابن تيمية فمش عارف يقول ايه ما قل ودل, يعني مش عارف يشرح منهجه او ابن تيمية يلخص هوله يقول له يعني انت عايز تقول كذا كذا كذا طب ارد عليك بقى. فانت بيديله خدمة ان هو ينظر له منهجه. فهو بيقول انه مستحيل انه في باب العقيدة انه يتحدث عن حياد ولكنه راعى الموضوعيه. الامر لهذه فقره, الفقره اللي بعدها فقره مهمه جدا, يقول لقد وردت كلمه دين كثيرا في هذا الكتاب وليس لاحد ان يغالط في هذا الموضوع, فان الكتاب يدور حول موضوع عام ولذلك كان الاستعمال الكلمه العامه اهميته. يعني هو بيقول الإلحاد ضد الدين, أنا الإلحاد ضد جميع الايه الأديان, لكن الذي يدور في ذهن المؤلف أنه لم يكن يقصد شيئا وهميا وإنما يعني الدين المعتمد عند الله تعالى وهو دين الإسلام. يقول وأنا حين أطالب مواطنا هنديا بمراعاة القانون فليس معنى ذلك أنه تكفي مراعاة قانون ما, يعني انما بتطالبه بمراعاه ايه قانون الهند يعني. فهو هنا بيقول انه بيرد الالحاد لصالح الدين الذي هو دين الايه الاسلام, وان كان القضيه بالفعل عامه يعني, وبالتالي ممكن ان هو يكون بياخد رد بعض الذين انتصروا لقضيه الربوبيه في من النصارى او غيرهم ضد الالحاد وكتبوا زي ما قلنا كتاب الله تجلى في عصر العلم او غيره من الكتب ممكن يعني يستعين ذلك. ثم في آخر الأمر يقول وواضح من عنوان الكتاب أنه يهدف إلى إثبات أحقية الدين أمام الفكر المادي الجديد, وهذا الإثبات يتخذ نفسه أسلوبين, أولهما أن نستدل بأن الدين ليس ماديا بل هو فوق المادة, يبقى إذا ما تدخلوش الإيه المعامل التجريبية وإن كان عالج الدليل الذي يقيمه بطريقة عقلية. وبناء على ذلك ليس للعلوم المادية أن تعترض على طريق الدين، وقد أصبح هذا الاستدلال في غاية القوة، حيث أن العلماء قد اعترفوا في هذا القرآن في هذا القرن بأن العلوم المادية لا تعطي إلا علما جزئيا عن الحقائق. ومغزاه أنه بناء على اعتراف هذه العلوم نفسها هناك حقائق أخرى لا تستطيع العلوم المادية الوصول إليها. يعني ما يقولوا لابد لن نصدق إلا بما نستطيع يعني تفسيره تجريبيا. ده أنت النوم، ظاهرة النوم اللي هي خلقها الله عز وجل تذكرة بظاهرة الموت والبعث، إلى الآن العلم الحديث عاجز عن تفسير. ممكن بعد سنة بعد اثنين بعد عشر الله أعلم متى يعرفون ما هو النوم. أنا بديك مثال عشرات ومئات الأمور، فكيف يدعي الإنسان أنه ما عجز عن تفسيره وفق العلوم التجريبية؟ يجب إنكاره مع أن بعضه محسوس، يعني والمحسوس أعلى من الإيه؟ من المستنتج. فيبقى أنت كده حيضطر ينكر بعض الإيه؟ المحسوسات، زي بالضبط أنهم بيضطروا ينكروا بعض الإيه؟ بعض الأمور المدركات الفطرية، وهي أرقى من ذلك كله، أرقى من المحسوس. يقول ويعتبر كتاب سليفان هو اللي أشرنا إليه قبل كده خير محاولة في هذا الموضوع، وسوف نستعرضه في الباب السابع من هذا الكتاب. أما الطريقة الأخرى لإثبات حقائق الدين فهي اتباع نفس الطريقة العلمية التي يتبعها العلماء الملحدون لإثبات معتقداتهم. قد ركز المؤلف أهمية أكثر على هذا الجانب، فهو يرى أنه لا بد من اتباع نفس أساليب الاستدلال التي يستدلها هؤلاء حتى نستطيع مواجهته. يعني ده ملخص ما ذكره المؤلف في التمهيد الذي ذكره، أظنه يعني في تعريف جيد بالقضية وفروعها وجذورها. يبقى احنا كده انتهينا من تمهيد المؤلف او مقدمته، وان شاء الله في المرة القادمة هنترك هذا الكتاب قليلا لنحاول الانتهاء بسرعة من ملخص للقضية من خلال كتاب العقيدة في الله دكتور عمر سليمان الأشقر، الفصل الخاص بهذه القضية، ونعود إلى الكتاب مرة أخرى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.